ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قتل الصيد والمقصود قتل صيد البر، أما صيد البحر فحلال في كل الأحوال للحلال وللمحرم. المقصود بالصيد كل مأكول في الأصل متوحش بالطبع. يعني ايه صيد يا شيخ؟ كل مأكول في الأصل متوحش بالطبع، كل شيء يؤكل في الأصل يعني لا حال الضرورة، لأن عندنا الأحكام لها حالتان، حال الاختيار وحال الاضطرار، حال الأصل وحال الاستثناء. انتبه، الأحكام لها حالتان، حال اختيار وحال اضطرار، حال أصل وحال استثناء، ومن الخطأ الفاحش أن تخلط بينهما. فهو يقول لك كل مأكول في الأصل لا حال استثناء. الميتة مأكولة في الأصل ولا في الاستثناء؟ في الاستثناء. الاختيار ولا في الاضطرار؟ في الاضطرار. يبقى إذا الخنزير كذلك، يبقى إذا هو يتكلم عن المأكول في الأصل لا المأكول عامة، في الاختيار ولا الاضطرار. فيقول لك كل مأكول في الأصل متوحش بالطبع، أي طبعه أنه متوحش، والمتوحش مش معناه المفترس، المتوحش الذي يستوحش من بني آدم لا يأنس به. مش عندنا حيوان مستأنس حيوان متوحش؟ متوحش يعني ايه؟ مش مفترس زي الأسد والذئب، لا لا لا لا يأنس بالآدميين، يتوحش من الآدميين، ينفر منهم. واضح؟ الحمام طائر متوحش، مش توحش يعني مفترس، لا يأنس بك. واضح؟ تقترب منه ايه؟ ينفر يطير. يبقى صيد ولا لا؟ صيد، مش كده؟ انما الشاة الدجاجة دي اسمها دواجن، مش كده؟ دواجن تأنس الآدميين فلا تكون صيدا. واضح؟ الغاية كل ما نقول في الأصل متوحش، عشان كده عندنا بقر وبقر ايه؟ وحشي. يعني بقر وحشي مفترس؟ لا، لا يأنس الآدميين، مش كده؟ عندنا حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الوحشي ده ايه؟ المراعي في البلد، الذي يعيش في المراعي مش المخطط ده، لا حمار زي حمار الاهلي بالظبط، نفس الشكل. في الدول العربيه ممكن تجد في الصحارى، في الصحاري ايه؟ حمير في الصحاري هكذا متوحشه، يعني ليس لها صاحب، يعني ليست ملكا لها. واضح؟ فده الحمار الوحش، الحمار الوحش هذا من جهه انه اللي هو يعني داجن ومستانس، انما الذي حرم اكله الحمار الاهلي، هو حمار نوع الحمار الاهلي بهذه الصفه سواء كان مستانس او ايه او متوحش، والذي ابيح اكله الحمار الوحشي اللي هو الزبرة يعني المخطط. انا بجيب من الاخر عشان توصل يعني. حلال اكله نعم الحمار الوحشي اللي هو المخطط. ماشي شيخ، المستوحش فقط انه لا يجوز الصيد، فقط غير مستوحش يجوز الصيد، يعني يجوز الصيد خلال الحرم. اذا وجد شاة في الصحراء وهو محرم، شاة في الصحراء ما حكمها؟ هي صيد؟ لا، تدخل في حكم اللقاء سياتي ان شاء الله تعالى، ليس صيد. الحمار الوحشي المخطط هذا يجوز اكله، ويجوز اكل شيء كثير عند الشافعيه الامر فيه توسع، لكن اقل من توسع الملكيه بكثير. قال وتقليم الاظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. والوضع بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع ومقدمات الجماع المباشرة والطبلة وذكر النساء في وجوبهن كما قال ابن عباس رضي الله عنه.

قرن النسر الأشغال النسر الأول جيد. قلنا أن هذه الأيام عند الشافعية يحرم صومه، وقلنا أن هناك خلاف في المذهب وخلاف بين أهل العلم هل يجوز للمحرم أن يصومها أم لا، مش كده؟ مش فاكرين؟ طيب احنا قلنا ذلك. طب المحرم هيصومها ليه؟ ما انا عندي محرم عليه هدي تمتع ولا يجب عليه الصيام ثلاثه ايام في الحج، ولما يرجع بلده يصوم سبعة ايام. طيب اين متى يصوم الثلاثه ايام في الحج؟ الحاج يحرم يوم اذا كان متمتع، ده هدي تمتع، يحرم يوم كام؟ 8 يوم، 8 يوم ترويه، يوم 9 يوم عرفة، يستحب عدم صومه للحاج، يوم 10 يوم النحر يحرم صومه ده يوم عيد، وبعدين 11 و12 و13 أيام التشريق وينتهي الحج. يبقى أين يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ واضح؟ ولذلك الأرجح من جهة الدليل القول الثاني في المذهب، هو القول الأرجح من أقوال أهل العلم أن الحاج يجوز له إن لم يجد هدي التمتع أن يصوم ثلاثة أيام التشريق. وفي بعض الأحاديث أو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمحرم كما صح عن عائشة رضي الله عنها. الغاية طيب الشافعية المعتمد عندهم أنه لا يصوم أيام التشريق، طب متى يصوم في الحج ثلاثة أيام؟ قالوا الذي عليه هدي ولم يجده يحرم يوم 6، هو مفترض يحرم يوم كام؟ 8، هيحرم يوم 6 قبل يوم الترويه يومين، فيصوم السادس والسابع والثامن اللي هو يوم الترويه، فياتي بالثلاثه ايام في الحج يعني وهو محرم بالحج. خلاص يبقى متى اللي بيسوق الهدي ده القارئ؟ متى يصوم الذي عليه هدي نسك واجب لم يجده؟ السادس اذا كان عليه هدي تمتع ولم يجده، متى يصوم في المذهب؟ السادس والسابع والثامن. واضح؟ خلي بالك السادس والسابع والثامن، لانه بعد كده هيدخل فيه عرفه يستحب عدم صومه، يوم النحر لا يصام اصلا، وبعدين ايام التشريق الشافعيه يقولون لا يصام. واضح؟ يبقى يحرم يوم 6 ويصوم 6 و7 والثامن اللي هو يوم الترويه، هذا ان لم يجد هدي التمكن. طب عندنا اشكال هنا، عندنا اشكال هنا، هو بيقول لك الدم الواجب بترك نسك، وده اعم من هدي التمتع، صح؟ وهو على الترتيب شاف إن لم يجد فصيام 10 أيام ثلاثة في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الأنسك تبدأ إمتى؟ الأنسك تبدأ مش بعد مجرد الإحرام، أول شيء أن يحرم من الميقات. طيب بعد كده يوم التروية سنة بالإجماع ما بيت بمنى فيه، مش كده؟ وبعدين عرفة. يبقى هو خلي بالك الأكثر الواجبات تبدأ بعد عرفة، الجمع بين الليل والنهار في عرفة مبيت بمزدلفة أدي واجب، جمرة العقبة أدي واجب، مبيت بمنى جمرات أيام التشريق كلها واجبات، صح؟ لو فاته واجب من هذه الواجبات ما الواجب عليه؟ دم. طب لم يجد يبقى صيام ثلاثة أيام فيه. طب أين هذه الثلاثة أيام؟ خلي بالك بس انا عايز اوصلكم نقطه، اين هي الثلاثه ايام اللي هيصومها فين؟ هيحرم يوم 6، ده دم ناتج عن انه فاته واجب ولسه ما جاش الواجبات، صح؟ فلو فعلى ذلك لو صح قول الشافعيه في انه من لم يجد هدي التمتع يحرم يوم السادس عشان يدرك الثلاثه ايام في الحج ليجتمل الصيام في ثلاثه ايام التشريق، طيب كيف قلت انه لو فاته واجب يصوم ثلاثه ايام في الحج ولا يصوم في ايام التشريق، واكثر الواجبات انما تفوته بعد يوم الترويه، يعني بعد فوات ايه؟ فرصه ان يحرم يوم 6. يبقى اذا هذا يرجح كفه ان التي تصوم هي أيام التشريق. واضح؟ من خلف المذهب عشان بيقول لك ما خلفوش المذهب بتاع الخليل. نعم. أصلاً إن هو ما يتحلل بعد الحج ويصوم بقى يعني بعدها. أنت قلت اللي بيرجع ومنافع عجات عليه هو لساته محرم. أصلاً مين يصبر المذهب؟ لا. لا لا لا مش لساته محرم ولا حاجة. اللي بيقر شيء عليه من الأركان بيظل محرمة وهذه لا يجزي عنها دم. لازم يرجع جدا. إنما إحنا بنتكلم في الواجبات. لو ترك واجبا من الواجبات يخرج من إحرامه التحلل. لكن عليه دم. إذا كان هو في الحج هيقدم الفدية هيقدم الشاة. لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فاته أن يصوم 3 أيام في الحج فيصوم إذا رجع إلى أهلي 10 أيام كلها لكن يفرق. يصوم 3 أيام ثم يفرق ثم يصوم 7 أيام. وهذه مسألة متتالية أو متفرقة. لكن لابد أن يفرق بين 3 وبين 7. واضح؟ هذه مسألة واضحة. أنا ما دخلت في الخلاف توقيتكم شوية صح؟ أنا بس خلال عليكم حاجة. طيب الآن من ترك نسكا حبيبي من ترك نسكا واجبا فعليه دم. إن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فاته صوم 3 في الحج يبقى يصوم بعد الحج لا إشكال. لكن يفرق بين 3 وبين 7. يفرق بين 3 وبين 7. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 أصع على 6 مساكين. الدم الواجب بالحلق أو الترفه. ارجع للقاعدة التي ذكرناها. هناك محظورات هي من جانب الترفه وهناك محظورات من جانب الإتلاف وهناك محظورات مترددة بين الترفه وبين الإتلاف. جزاكم الله خيرا أحسنتم. هنا الجاء متأخر في المسجد. تعالى كده. الحلق أو التقصير ترفه ولا إتلاف؟ ترفه تردد ترفه يجيبوا الناس ولا الحلق او التقصير جماعة ده لما جئتم متأخرا خلي بالك الحلق او الترفه متردد بين الاتلاف الحلق والتقصير أخذ الأصفار متردد بين الإتلاف وبين الترف. فهنا يتكلم عن الدم الواجب في الحلق والترف وهو على التخيير شاته أو صامه 3 أيام أو تصدق 3 أصع على 6 مساكين. دليلها ها؟ قول الأدل اللي بيسرعها ها؟ الآية أولا حتى يبلغ الهدي ها فمن كان منكم مريضا او به اذى من ربه ففديه من صيام او هذه للتخيير او صدقه او نصف. وحديث ما احنا قلناه حديث ايه كعب بن عزره رضي الله عنه وارضاه الذي اتى والقمر تناثر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل او افعل او افعل او هذه للتخيير. فهناك كفارات على التخيير وكفارات على الترتيب. هذه كفاره على التخيير التي قبلها على الترتيب. ما الفرق بين التخيير والترتيب؟ الترتيب إذا قدر على الخصلة الأولى لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية. إذا قدر على الشاة لا يجوز أن ينتقل إلى صيام 10 أيام. واضح؟ هذه على الترتيب. إنما التخيير يتخير قادر على الشاة لكن هو سيصوم 3 أيام أو قادر على الصوم لكنه سيطعم 6 مساكين 3 أصع. قال الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاب أو صوم 3 أيام أو تصدق ب3 أصع على 6 مساكين. الصاع ما قدره 4 أمداد والمد كفين من الرجل المتوسط المعتاد للخلقة فيطعم هذا القدر من الطعام ل6 مساكين والمقصود من المساكين الحرام.

إن كان الصيد مما له مثل، صيد له مثل، وهذا في حكم العدلين، إذا كان العدلان يعني يحكمان بأن له مثل فيكون هذا حكمه، يخرج مثله من النعم، مثلا الغزالة مثل الشاة، والنعامة مثل الناقة البدنة. والمقصود بالتماثل التماثل في الخلقة والصورة. النعامة في الخلقة والصورة تش أقرب شيء لها إيه؟ النقطة. ولذلك الصحابة حكموا في النعامة بنقطة، حكموا في الضبط بشاة، حكموا في الحمامة بشاة، واضح؟ فحكموا يعني حمامة الحرم دي دائما أقول للناس خذ خذ فتطلع حروف ثم أحد يقول لك يعني إيه أخذتها حرام بس هتطلع من كان حروف الصحابة حكموا بذلك، واضح؟ فإذا لم يكن لها مثل يبقى أول إذا كان لها مثل يخرج مكانها مثلها من النعم. والأنعام المقصود بها الإبل بأنواعها، البقر والجاموس بأنواعه، والشياه بأنواعها. قال أو قومه اشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو قومه يقوم هذا المثل ويشتري به طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوم. إذا قومه وقدر أن بقيمته يشترى طعام بالقدر الفلاني فيقسم هذا الطعام، يقدر بالأمداد، قال هذا الطعام الذي كنت تشتريه تصدق به يبلغ كم مد، يبلغ مثلا 100 مد من الطعام، مثلا 200 مد، يبقى يصوم عن كل مد ايه؟ يوم. لا لا يتصور بالعقل، لكن هذا نص او عدل ذلك صياما وتشديد هنا قد يجي ليذوق بلا امر، فيقدر ده لسه فيه كفاره الجماع الموضوع واضح. في هذه في هذه الحالة إذا لم يشتري هذا الطعام يقدره أندادا، كم 100 200 ويصوم بعدد هذه الأنداد. أيضا قال وإن كان الصيد مما لا مثل له، مثله من النعم. قال وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما، يبقى ينتقل على طول الى الطعام او صام عن كل مد يوما. يحكم بذلك العدلان احتمال. قال والخامس الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب، اذا وطأ المحرم كما قلنا فسد حجه، عليه اتمام المناسك، وعليه الحج من قابل، وعليه هذه الكفاره، وهي على الترتيب كما قضى بها الصحابة ولم يخالفون فصار إجماعا. نعم شيخ لا وارد كل ذلك حدث في عهد أبر الناس وأطهرهم وهم الصحابة رضي الله عليهم ويحدث. قال وهو على الترتيب، بدنة فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع شياه، سبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. هذه من أشد الكفارات. سئل عن ابن عباس عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه، طب لم يجد بدنه يبقى بقرة، لم يجد بقرة سبع شياه، لم يجد يقوم البدنة اشتري بقيمتها طعاما تصدق به، البدنة هتساوي كام مثلا؟ خمسة آلاف مثلا ريال، طب يجيب قد ايه طعام؟ يبقى يقوم وتصدق هذا الطعام. لا يستطيع، يبقى يقوم هذا الطعام أمدادا ويصوم عن كل يوم مدة خمسة. هذه من أشد الكفارات الواردة. المسألة فيها خلاف في مسألة تقدير الصوم بعد ذلك، اختلف فيه العلماء. قال ولا يجزئه الهد، يصوم الدين قدر الذي يصومه، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام، لقول الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. ويجزئه أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، المحل والمحرم في ذلك الشرك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة من خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، نهى عن تنفير صيدها، فبالأولى نهى عن صيده وقتله، ونهى عن قطع شجرها. فلا يجوز للإنسان داخل حدود الحرم أن ينفر صيدا حتى لو كان غير محرم، يعني هذا خاص بالحرم، لا خاص، هذه أحكام خاصة بالحرم وليست خاصة بالمحرم. فكل من داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، مسلم أو غير مسلم، يحرم عليه ذلك أن ينفر الصيد واصطاده بالأولى، أو يقطع شيئا من شجرها أو عشبها، إلا الثمار وما يحتاج له كالإذخر والرعي كما استثناء العلماء. ويحرم عند الشافعية ويكرم عند غيرهم أن يأخذ الإنسان شيئا من أحجار الحرم، أن يخرجها من الحرم. لا كفر على الرجل، بس هتقضي وهتكون الناس كفر على الرجل، إنما عليها القضاء، عليها الناس كفر. حد كان بيسأل هنا يا فتوى ابن عباس يعني دي يعني لا تأخذ حكم الإجماع السكوتي، هذه فتوى ابن عباس لا يعرف لها مخالف. فتوى الصحابي في مسألة التقويم، تقويم الطعام والصوم المكان. الصحابي إذا قال قولا واشتهر عنه ولم يخالف فهو إجماع، إجماع سكوت، واضح؟ هناك فارق بين قول الصحابي. أخوك محمود الدرس اللي فات سألني سؤالا مهمة بعد الدرس، قال لي حضرتك بتذكر أحيانا أقوال الصحابة، الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول في مذهبه الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، فليس من أصول الشافعية الاحتجاج بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة يستأنس بها وترجح بها الأقيسة. وهناك فارق بين مسألة قول الصحابي وغيرها من المسائل. إذا قال الصحابي قولا فخالفه فيه صحابي آخر فقول كل واحد منهما ليس بحجة، وتكون مسألة خلاف. إذا قال الصحابي قولا فاشتهر عنه ولم يخالف فهو إجماع سكوتي. إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر عنه ولم يخالف فهذه هي مسألة قول الصحابي التي اختلف فيها العلماء هل هي حجة أم لا، واضح؟ في مسائل كده مختلفة، قال قولا فخالفه غيره من الصحابة، يبقى قول كل واحد منهما ليس بحجة على الآخر، ثم مسألة خلافية يستدل لكل قول بالأدلة ويرجح بين قولهما بالأدلة الأخرى. قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم يخالف فتكون مسألة إجماع سكوتي، لأن الصحابة أقروا على هذا القول أو الفعل. قال الصحابي قولا ولم يشتهر عنه ولم يخالف فهذه مسألة خلافية، قال قولا لا يعرف عن طريق الشهادة فلا حكم ليه المرفوع. دي الحالة الرابعة واضح. لما الحالة الثالثة أن يقول قولا ولا يشعر عنه ولا يقاضي. دي اسمها مسألة قول الصحابة في أصول الفقه. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. الشافعي في الجديد يقول أن قول الصحابة ليس جهود. وفي القديم يقول أن قول الصحابة جهود. وهذا قول مالك ورواية أحمد. وقال أحمد في رواية أن قول الصحابة ليس جهود. فالمسألة مسألة خلافية بين العلماء. الشافعي له فيها قولان وأحمد له فيها روايتان وأكثر من رواية. أحمد له قول أن قول الصحابي حجة في رواية أنه ليس بحجة مطلقا وفي رواية أن قول قول الاثنين حجة فقط أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي رواية أن قول الأربعة الراشدين فالفقه البعض يقول أنه يعني قد يقول قائل فهد ويشعر عنه والمسألة ليس فيها نص ولم يعرف مخالف أن الآخرين اكتفوا باجتهاد أحدهم اكتفوا باجتهاد احدهم. الاجتهاد له حالتين ان يكون اخطا او يكون ايش اصاب لم ينكروا عليه معناها ايه القول ده خطا ولا صواب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال صح ولا لا يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال. الان صحابي قال قولا مشهورا عنه وانتشر بين الناس وعمل به المستفتون وعلمه الصحابه الاخرون من المشاهدين وفتكوا حاجه من الاثنين اما ان هذا قول صواب لذلك اقروه ولم يروا ان هناك حاجه الى رد او تعقيب عليه او ان هذا القول ليس صوابا ومع ذلك فتكوا عنه وتركوا الناس يتبعونه. في حالة ثالثة ان هو يكون ليس معهم دليل انه يصوروا او يخطئوا لذلك اكتفوا انه اجتهد وليس معهم دليل. يبقى الام اجتمعت على ضلالة. نعم يبقى الام اجتمعت على ضلالة. ازاي لم تجتمع؟ هو حد قال لك ان الاجماع معناه ان المجتمعين جميعا يقعدوا كده قعدة واحدة فذلك عدلنا دي يا جماعة رأيكم في المسألة الفلانية موافق على ذلك اتفضل جواب عليه. الإجماع لا يتصور إلا بذلك. إسماعيل الذين انكروا الإجماع السكوتي تمطط الإجماع السكوتي حجة عند جميع أهل العلم. الذين انكروا وقعوا في تناقض كبير جدا. ما هو؟ أن كل الإجماعات إجماعات سكوتية لأن ما عندناش إجماع واحد تجد فيه نقلا عن كل واحد من المشاهدين بالقول واضح؟ فالإجماع في كل صوره إما أن يكون قولا من جماعة من المشاهدين وإقرارا من البقية وإما أن يكون قولا من أحدهم وإقرارا من البقية لكن نتائج إجماعا يكون عندنا فيه نقل عن كل واحد بعينه من المشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قضية أمتي على الحق ظاهرين لا يغضون من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. الآن رجل قام في الأمة فأفتى بفتوى فتبعه الناس وسمعه المجتهدون ففتوا وهذا القول يحتمل الخطا ويحتمل الصواب فلم يقم احد بانكاره ومضت الامه عليه سنوات طويله وغابت الطائفه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهرتم ومكع حق الظالمين لا تضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولم ينكروا عليه ولم يخالفوه. هذه دلاله قطعيه على ان هذا القول حق لانه لو كان خطا ومخالف لشرع الله لوجب ان يقوم في الامه من ينكره ويبين خطا صياغه لدين الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجه اسمها ما عندهمش دليل ان القول ده خطا ولا صواب فسكتوا. طب كيف يصوم دين الله سبحانه وتعالى اذا كان هذه الامه تجتمع على الخطا؟ بمعنى ايه تجتمع على الخطا؟ لا تنكره. هو معنى الاجتماع على الخطا ان كلنا نردده؟ لا، يردده البعض ويسكت عنه البقيه. هذا اجتماع على الخطا. الصحابه يرون هذا القول ينتشر ويؤتي به المكتوب ومن بعدهم الائمه والتابعين ويسكتون ولا ينكره احد ونقول اصل ما كانش عندهم دليل. لو انت عندك دليل لهذا احتساب على الامه. فكر انت تقوله ده الذي بنى عليه كثير من المعاصرين والمتاخرين الاحتساب والانكار في مسائل عملت بها الامه على مدار 1200 سنه او 1600 سنه كروية. يقول لك اصل ما كانش عندهم دليل او ما كانش عندهم يعني ما يقطعوا به ان صلاه التراويح اكثر من 11 ركعه بدعه. وحضرتك بقى اللي اكتشفت هذا الدليل يعني كل اجماع يكون في مش لازم يكون في زمن واحد, ممكن يكون اجماع ذلك من المتقدمين. ازاي من يكون في من ينكر هذا الخبر؟ ازاي تعرف الزمن السابق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة لا تزال طائفة هم ماشي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك. لا تزال بقية إلى يوم القيامة هذه الطائفة أين كانت؟ يعني الآن المسلمون مثلا مجمل شيخ مجمل جبتها منين جبتها؟ حالات شاذة جدا. البعض يقول أنه لم يوجد إجماع أصلا في الأمة بشكل 100% يعني. اه هم بشكل كام في المية طيب؟ انما هي امر نسبي يعني. امر نسبي ازاي؟ يعني الكلام ده ما ضابطه. امر نسبي يعني ايه؟ النسبه دي كام؟ احنا عمر الامه الان 1400 سنه. يعني الحديث دوت اسمعني بس هديك مثال تطبيقي على هذا الكلام اللي بيقوله. امر نسبي عمر الامه 1400 سنه ماشي؟ مكثت الامه 1350 سنه تصلي صلاه التراويح 11 ركعه اكثر من 11 ركعه من نجم الصحابه الى ال 100 سنه الاخيره واضح. ثم نشأ الامه من يقول انتم تحسبون ان هذا الاجماع الاجماع امر نسبي وقد يكون هذا القول لم يعثر المجتهدون على دليل يظنون به ان هذا او يقطعون به ان هذا خطا. فبالتالي انا اقول لكم ان هذه بدعه شنيعه مكراء لا يجوز العمل بها ويجب التوقف عنها وهذا خطأ وضلال مبين. وهذا مبني على أن أصلا الإجماع في أكثر صوره لا تحقق. واضح؟ طيب جميل. النسبة ده بقى قد إيه؟ 1350 على 1400 كم في المية؟ يعني 95% ولا كام؟ يا مولانا بص أقول لك على حاجة. مين قال؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده مين قال؟ ان الاجماع يكون في الاصول فقط لا في الفروع. قد يكون مسائل فرعيه ومتفرعه عن فرعيه كمان وممكن تفوت على مين؟ الصحابه على الصحابه على من؟ الشافعي ومالك واحمد وابي حنيفه واسحاق وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وإسحاق بن راهويه تفوت على كل هؤلاء. وبعدين يخرج بعد ذلك مثلا تيمية سنة 600 ويقول لهم يا جماعة طلقت ثلاثة من يقع واحدة وانتم كنتوا عايشين في ضلال مبين. تفوت على من؟ هذا احتساب على الأمة. هذا اسمه احتساب على الأمة إن الأمة كلها عاشت في ضلال لغاية ما حضرتك طلعت واكتشفت هذا الاكتشاف المذهل. هذا خطأ مبين. ضابط كتاب وسنة بفهم سلف الأمة واجب في الفقه كما هو في العقيدة. صح ولا لا؟ ولا هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة في العقيدة فقط؟ أنت تأخذ الكتاب والسنة بفهمي ولا بفهمك؟ بفهم السلف. العمل بالإجماع أكثر صور لانضباط بفهم السلف جلاء وظهور. من يتساهل في رد الإجماع يتساهل في رد أكثر صور الانضباط لفهم السلف التعامل مع الأدلة. إذا كان عندك مسألة النقل فيها عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين كلهم على قول معين وأنت طرحت كل ذلك وعملت بفهمك أنت من الحديث يبقى أنت بمنتهى البساطة طرحت فهم السلف. صح ولا لا؟ المسألة دي مفيهاش فارق بين العقيدة وبين الفقه. مفيهاش فارق بين العقيدة وبين الفقه. واللي بيقول لك إن الإجماع الإجماع مسألة نسبية الفهم الأدلة كله مسألة نسبية. لابد أن تفرق بين دليل قطعي وبين دليل ظني. هناك أدلة قطعية زي النص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عشرة كاملة دي اسمها إيه؟ إنها ليست بنجم دي اسمها إيه؟ نصوص. النص لا يحتمل إلا معنى واحد قطعي الدلالة. الإجماع دليل قطعي الدلالة دايما بيديك فهم واحد لكن منه ما هو ظني الثبوت ومنه ما هو قطعي الثبوت زي الأحاديث منها ما هو ظني الثبوت ومنها ما هو قطعي

او نقل بعض الاجماعات غير ثابته ان انت ترد الاجماع لمجرد ان هو نقل. مثال عشان نقرب لك الفكره، الحاكم متساهل في التصحيح تساوي كل حديث صححه الحاكم فهو ضعيف. تقبل هذا الكلام؟ ها؟ النووي متساهل في نقل الاجماع تساوي كل اجماع نقله النووي فهو مردود. تستقيم؟ هي دي زي لا يجوز لك رد الاجماع لغايه ما تجيب حد قبل نقل الاجماع خالف هذا الاجماع. النووي نقل الاجماع هات حد قبل النووي خالف، ولابد يكون القول ثابت عنه، ولابد يكون صريح مش موهم. فلو كان مهما حمل على ما يوافق الاجماع، غيره من العلماء على ما يوافق الاجماع. واضح؟ هذه المساله لابد من الاحتياط فيها احتياطا بالغا. الاجماع لا يرد ولا يتشرع على رده الا جريء، ورد الاجماع في الجمله بدعه مقراء لم يقل بها احد من اهل السنه. تكلمنا قبل ذلك في قضيه الاجماع، قلنا لم يخالف فيه الا طوائف من اهل البدع كما قال ابن تيميه. رد الاجماع اصل لم يخالف فيه الانسان اهل السنه والجماعه، هذا اصل من الاصول عند اهل السنه والجماعه قول الاجماع. وعايز اقول لك يعني اكثر اهل البدع على قضيه الاجماع، مش اهل السنه فقط بل اكثر اهل البدع ايضا على قضيه الاجماع، ولا يتساءل في رده الا يعني من يريد هدم الشريعه، لان هذا من اقوى الاشياء التي يدافع بها عن شرع الله سبحانه وتعالى. حصن حصين الاجماع هذا، لا تجرئ الناس على رده. الان رجل يقول لنا قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، او ما ملكت ايمانهم، ما هذه ما الموصوله التي تفيد العموم. يبقى ما ملكت ايمانهم اي كل ما ملكت ايمانهم، يعني كل من يدخل في ملك اليمين، وملك اليمين يدخل فيه الاماء ويدخل فيه العبيد. فاذا ما ملكت ايمانهم تشمل الذكور كما تشمل الاناث، فهمني؟ يبقى ايه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، فيجوز له ان يالف من ملكت يمينه من العبيد الذكور باللغه والاصول. مش انتوا بتقولوا لغه اصول؟ هذا الكلام من ناحيه اللغه والاصول. ما ملكت ايمانهم ما تفيد العموم بالقران. ايه هو الدليل الاخر؟ وحتى منهم ثلاثه من كثيره جدا دي. شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، اذا قال الدليل الثاني. ما ايه الدليل اللي هو جابه؟ هذا ده في القران. انت بتجيب لي حكايات عن الامم السابقه. الله سبحانه وتعالى حكى لنا انه علم ماشي ما فيش مشكله، كان في شرع من قبلنا. الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل بقتل انفسهم وحرم عليك القتل، صح؟ اباح لداود صنع التماثيل وحرمه عليك، مش كده؟ طيب انا مالي مين فهم الدليل؟ هو مين فهم الحديث دي كما فهمها فلان او علان من المعاصرين؟ الله يفتح عليك، هات بقى تعالى. الاجماع 1400 سنة، فهمت؟ عرفت قيمة الاجماع؟ عرفت قيمة الاجماع؟ الاجماع، فمش عايز اجيبها لكم الاول عشان لما انتوا تفهموا. الاجماع ينقل الدليل من محل الظنية الى محل القضائية. اللي انت عملته ده هو اللي انا بقوله. الإجماع ينقل الدليل من محل الظنية والاحتمال في الفهم إلى محل القطعية، لا يفهم إلا على هذا النحو. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرآة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة والفاء تفيد التعقيد، فأفهم من ذلك أنه لا يجب علي أن أتوضأ إلا بعد الدخول في الصلاة، لأنه قال فاغسلوا بعدما قمت إلى الصلاة فاغسلوا، فيجوز لي أن أؤخر الوضوء إلى بعد الدخول في الصلاة. هذا يدل عليه ظاهر الآية، والدليل يحمل على ظاهره ما لم يدل دليل على خلاف الظاهر، ويحمل ظاهرية بقى. نقول له قائل هذا كافر مرتد حلال الدم والمال،

لا هذه مسألة مهمة جدا إن شاء الله تكون لي قصة فيها. طيب نشرح كتاب البيوع. لو حد عنده أسئلة طيب في الحج قبل العصر ننتهي منها وقفل التسريح عشان نبدأ في البيوع إن شاء الله. المجهود والمطبوع عرفة هيتحلل مع عمر تمام؟ هو لو رجع وما عملش عمر يبقى زي زي اللي فاته طوف الساعي تاني معلش زي المجهود والمطبوع عرفة المجهود هيتحلل مع عمر تمام؟ هو لو رجع لأهله وما عملش عمر يبقى زي زي اللي فاته الطواف محرم زي زي اللي فاته الطواف الساعي معنى اللي هو محرم بقى اللي هو مثلا ما يحلقش برضه يعني يجتنب محظورات الإحرام كلها لغاية ما يعمل حق لغاية ما يروح يعتمر مش هيحج لا ما ده ده عشان يحج يبقى يظل محرم للسنه اللي بعدها واضح انما هو عايز يتحلل يتحلل كيف يعمل عمره حد عنده سؤال في الحج هذا من الانساك الواجبه عندنا في المحظورات أشياء تدخل في معنى الترفه وتدخل في معنى الإتلاف الترفه زي حلق زي التويب ولبس المخيط فيها معنى الرفاهية والترفه والإتلاف زي الصيد وهناك شيء متردد بين الترفه وبين الإتلاف اللي هو حلق الشعر وأخذ الأرض من الأظفار الشافعية يرجحون أن حلق الشعر الأرض من الأظفار أشبه بالإتلاف ولذلك يقولون أن من حلق شعره ومقصا من أظفاره نافيا أو جاهلا لا تسقط عنه الفدية بالنسيان أو الجهل بينما من تطير أو لبس المخيط نافيا أو جاهلا فلا شيء عليه شوف إن ما الواجبة في الإسلام بيقول لما الواجب بس فرق تحمل ما فيش حمل ما قالش حمل اللي هي أخي ماشي ثالث لما الواجب في ما يتحلل دي خلل يحلل النحر اللي هو حلوم النحر ده النحر في يوم النحر واجب على من يجب عليه النحر يعني ايه عندنا متمتع عليه هدي تمتع القارن عليه هدي القران انما المفرد ليس عليه شيء ليس كل حاج يجب عليه ان ينحر واضح وكما قلنا ايام النحر يوم النحر فيه ايه اعمال اعمال يوم النحر ما هي رمي نحر حلق طواف بهذا الترتيب رمح والانسان يتحلل التحلل الاول النحر ليس له مدخل في التحلل قاعده كده النحر ليس له مدخل في التحلل يبقى عندي رمي وحلق وطواف يتحلل باثنين من ثلاثه لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الاول ويتحلل التحلل الثاني بالطواف والسعي ان لم يكن سعى لو رمى وسعى يبقى تحلل التحلل لو رمى وطاف يبقى تحلل التحلل الاول ولا يتحلل التحلل الثاني الا بالحلق لو حلق وطاف يبقى تحلل التحلل الاول ولا يتحلل التحلل الثاني الا بالرمي عبر جمرة العقل فرمي وحلق وطواف هذه الثلاثه هي اعمال التحلل التحلل الأول يحدث باثنين منها والتحلل الثاني بإيه؟ بالإتيان بالثاني المطلوب النحر ممكن في أي وقت النحر يدخل وقته بيوم النحر يدخل يوم النحر الفجر الثاني من يوم النحر ملوش أثر؟ التحلل واحدة منها التحلل الثاني التحلل الأول باثنين من ثلاثة رمي حلق طواف اثنين منهم يبقى تحلل التحلل الاول حل له كل شيء الا النكاح خلاص اذا اثر الثالث زي مثلا لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الاول الثالث الطواف لو طاف ثم سعى ان لم يكن قد سعى فقد تحلل الحل كله حل له كل شيء حتى النكاح يعني هو مش فاهم الترتيب معين الترتيب مستحب الترتيب مستحب شوف لو قلت باب احدهما قدام الواجب لترك النصف وهو على الترتيب شرط، فان لم يجد فصيام 10 ايام، فان لم يجد حج التمتع. طب واول نقطه ايش ثاني يا اخي؟ قدام الواجب بترك النصف وهو على الترتيب شرط، فان لم يجد فصيام 10 ايام، فان لم يجد وكان متمتعا. القارن القارن كالمتمتع. انا بساله هو عندك حاجه شيخ؟ اه زي عدم الواجب. طب فايه لم يجد يعني مثلا بقره وبعد ما لقاش بقر عشان يهديه ما لقاش خالص اه مش لاقي بياع مثلا مثلا او مش لاقي بقر في السوق طب يتفرق في الاستدامه ما لا يتفرق في مش فاهمها دي قاعده فقهيه يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء هناك فارق بين ابتداء الفعل وبين استدامته انا دي زجاج الطيب هاخد منها كده وتطيب دي اسمها ابتداء طيب تطيبت انا الان متطيب انا مستديم مسترصحب للطيب اللي انا ابتدات من شويه واضح فعائشه رضي الله عنها وارضاها تقول كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يهل قبل ما يحرم وقالت في حديث اخر كنت انظر لوبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستصحب هذا الطيب اثناء الاحرام مع انه نهى المحرم عن التطيب فعلمنا ان النهي منصب على ابتداء الطيب وانت محرم ان بعد ما تحرم ما ينفعش تحط طيب انما لو انت كنت حاطط طيب من الاول واستصحبته جاهز واضح دي يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء خلاص شيء جزاك الله خير طب بص اردت ان اعمل التصعيد هو بعد العصر الاكل هيجي تسدل يعني تلبس نقاب بقى ايه ما فيهوش النقب على العينين بيتباع اسمه نقاب العمره بيشه كده يا اما النقاب بتاع العادي تقلبه يعني هو تحريف في السكاش في العينين في لبس ما عليه نقب على العينين اه سد راسها كله اه يعني النقاب العادي ده في نقب كده الظهر بتاعه فك تقلبه طيب دلوقتي المتمتع يا شيخنا لم يجد في الايام دي طب ممكن يجد في اخر الحج يعني لم يجد وهو جاي هو اذا لم يجد قبل يوم النحر يبقى هو غير واجب اذا لم يجد قبل يوم النحر يبقى غير واجب ممكن يجد في عرفه ممكن يجد في خلاص يبقى اذا صام وجد ذلك ليس عليه هدي ليس عليه هدي اذا شرع الصوم ثم وجد ليس عليه شيء في حيوانات لها مثل لا شبيه وفي حيوانات الحكم او الحكمين العدول ينظرون اليه يقول لك هذا ليس له ليس لا نعرف له مثلا من النعم واضح في هذه الحاله لا يجب يعني لا يدخل مساله اخراج مثله من النعم في الاختيار حتى نصرف في الحج الأشياء التي يجوز قتلها للمحرم المؤذيات النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس مستنى في الحل والحرم العقرب والحدأة والفأرة والكلب المعقول وإيش؟ لا نوجد حديث والغراب الغراب والكلب العقور الحدقة والعقرب والفأرة وفي رواية الحية دي وخاف عليها العلماء المؤذيات كلها يعني الزنبور اللي هو الزنبور يعني البراغيث لما جاء رجل يسأل عن دم البرغوث في الحج فقال يسأل سفك دم الحسين ويسألونني عن دم الورقي نعم. مثلا الحياة طبعا بأنواعها قاسوا على الكلب الذئب الأسد النمر مثلا هذه الأشياء الحدقة قاسوا عليها العقاب والبوم واضح الفأر هذه الأشياء المؤذية كلها يجوز للمحرم أن يقتلها هناك أشياء يحرم عليه قتلها إطلاقا سواء حتى ولم يكن محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والصرد النمل والنحل الصرد ده نوع من أنواع الطيور انتشر في الشبه الجزيرة الصرد ويقال الصرد نوع من أنواع الطيور انتشر في الجزيرة فيقتل الثعابين ونهى عن قتل النحل ونهى عن قتل النمل في حديث البخاري أن النبي من الأنبياء قتلته نملة فأمر بوادي من نملة فأحرق فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن من أجل نملة حرفتك أهلكت أمة من الأمم تسبح الأحاديث الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي من الأنبياء في النملة كلها من أجل نملة حرفتك أهلكت أمة من الأمم تسبح النمل الذي يحرم قتله النمل السليماني النمل الكبير أما سموه حرم الحل النمل السليماني الثاني أما الدريب يسميه العلماء الدريب اللي هو الصغير خالص ويسمونه الضر يسمونه الدريب ويسمونه الضر اللي هو الصغير فهذا يجوز قتله لأنه مؤذي يفسد العلماء الحياة الضر أيوه النمل الصغير الذي يدخل البيوت فده يجوز قتله لكن لو انتشر في البيت عندك يجوزي لو النمل الصغير انتشر في البيت ده الفطور المجد جدا لانه الفطور الواحد سنه السميه والله العظيم الله انت فرفور بينك بعدين في الاخر ده هو انا فجأت على النمل من دول والله السليماني يا كريم سمونه السليماني لو انتشر في البيت فهذا يجوز لكن بغير سبب ما الكبير لا يقل عن جراد صيد الجراد يؤكل أكل أكله الصحابة كان يؤكل عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكل الآن في الجزيرة الجزيرة يأكلونها الصغرية يعني حطوه كده على قفشة الحكومية وتحمر في الزاكرة والله يؤكل حتى الآن يؤكل هو صيد ولذلك في الحرم قد يكثر الجراد أحيانا هي تتفقد عليه كده يجوز قتل يجوز إبعاده لكن يجوز قتل لأنه صيد إذا قتلته رحمه الله تتصدق بشيء في ذلك القتل والأكل والأكل في فارق بين القتل والأكل قد تقتل الشيء ولا تأكله بس إذا قتله فقط يبقى كأنه صادع طب لو قتله غيره لغيره لا يجوز غيره محرم لا يصطاد لا لنفسه ولا لغيره بل المحرم لا يأكل مصيدة له مصيدة له من غير محرم نعم إذا علم أنه مصيدة له خاصة لا يجوز صيد الحرم صيد في الحرم ونقله من الحرم يجوز أن يأكله صيد الحرم حرام على المحرم والحلال الصيد على للمحرم حرام ولو خارج الحرم واضح لو جلب الإنسان صيدا من خارج الحرم أكله في الحرم يجوز حد عنده سؤال في الحج في الحج طيب لسه مش في سؤال إنه الاعتكاف غير الاعتكاف في أكثر يقول إن إجماع الصحابة هو يعني إجماع أكثر من الصحابة سيدنا عمر بن عبد الله مش متذكر قال لي أنا تمشي خلاص من الله كذا وثلاث لا في إجماع على خلافه إجماع من الصحابة على مخالفته بإيش بإقرار الاعتكاف في سائر مساجد المسلمين ممكن المرض ده يجي والاخر انا صرت اقول هو ما انكرش عليه بعدها انكرش عليه بس لم ينكر على مخالفينه بل اعتكف الصحابه واعتكف المسلمون في عهد الصحابه في سائر المساجد لم ينكر عليهم احد واضح فده دليل على المسائل الخلافيه كل قولي هذا استغفر ان شاء الله نرجع الى بعد العصر وبعدين نكمل الكلام عن فقه البيوع